بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة. مرحبا يا مرحبا بالمصطفى، مرحبا بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة. مرحبا بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة. بسم لكم يا راوي مدحك فاصلا، أدوا له العشرون صفات بالأولى. صفة الوجود ذات الموجود ذات جالة، صفة السلوب الخمسة في أتأولى، منها القدم ثم البقاء يا عادلة، ومخالفا للحادثة لا يماثلة، وقايم بنفس المولى سبحان الولى، هو الواحد الغائب عبادك أتيا، هو الحي عليم ومريد وقادر يفعل، هو السميع هو البصير غير أنقلا، كلامنا في المعجمة والمهملة والمعنوية ما أعب عشرك. مرحبا بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة. غمر النبوة الكاملة الصادق ومين من الله جاءنا مرسلا، سيد الصفا والمروة سيد المسفلة، سيد من وحرفا وسيد الكملة، وعطى المكان السبع بين فضلة، دين الغميم ختم الرسالة وأولا، شافعنا يا امتحن والهيب والحرقلة، واكفين صفوف وملاكهم التهملة، جبل الصلاة يوم المصائب تهولة، خاض العرج وحديم غرار مصرصلة، يكفو الأب عن ابنه ما قتل، كان الرسول عما نجاه وفضلا، ما خاب من بك يا حبيبي توسلا. يا مرحبا بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة، يبغاك في مكة محسن الفاضلة، نار الوجود في الكون نارك يا شالة، طرب الزمان والشوم بجيش ترحلة، سأل النساء الحاضرات في المحفلة، غالى سعادة أمن ربنا فضلة، فاحمله فيه فاغ المسيك والصندلة، صور الحسام من الجنان نادلة، احتفلت به أملاك سماوات العلا، انتكس الصنم والغسيطة حميلة، ما فارس الموجود تعباد بصلة، وغابت بحيرة الفرس كانت منهلة، حليمة الخير عليها تحولا، شاف الرسول بسط النعيم في منزلة، قال قحطها واديها خضار نيلة، سمع اليهود دمر عضال لعولة، متكسفين أحبارهم جال تسالة، قال الغلام أوصافنا فيه مكملا، دينه أصار دينه متعطلا. يا مرحبا بالمصطفى يا مثلا، يا مرحبا بغمر النبوة الكاملة، آخر أنت الرسول مربوع على طول المائلة، وجه الحكيم منه الجدور فأنت خجلة، واسع الجبين وردية خدك سهلة، حاجب الهلال مرسوم دائرة وشعرك أنا مرجلة، أنفك رهيف كالسيف فاق مريلة، أسنانك الدر النظيف منه الملا، عنقك بياض الكفوة خلقين وعدنا صدرك وسيع بحر العلوم غير ساحلة ضاق اليدين فوجود وارنا الهاطلة الباب فاتح للضعاف السائلة هيا حلو الكلام أخلاقك ماهلة يرفى اليتيم والجار ورحمه يواصلة عمدا حليك يا سيدي متوسلة يكفينا ما أتى بالكتاب المنزلة يا مرحبا بالمصطفى يا مسالة يا مرحبا بالمغنم والكامل الله المنفقر يا عادلة خوف الحرير شق القمر والمزن لا دار حاصلة وتعرف السباع من حولك ما تشفلة حل الغزال ألفي كتاب معدلة وقالت غيال صغار ولا يمهملة حلها قامت من مكان مهولة وقلت هو قالوا وقالت لهم خف الرضاع مستعجلة ضمنت سيد المرسلين الفاضلة قال البدي لبنك حرام جاهلة رجعت له اختار هل يهوز بالمثالة آمن سعد من الشقاء وتبذل ظل البقيت جد بالعزاء متحملة الله فارس الواد يسرح ويبدأ يا مرحبا بالمصطفى يا مسالة يا مرحبا بعمر النبوة الكامل كان أصحابك الفرسان جميعكم ملا الصديق مضى أقبك دائما ما بيغفل الفاروق عمر شهر الأذان والدين إلى عثمان زنور كتاب رجل الكذاب علي ذكر الكفار في البهدلة الحوز بير في السمعات المختلة سعد سعيد رب سعاد ومسللة وأبا عبيدة علي جهاد ما يسلة سيف الله خالد بارح في العرب يصلة سمع الخبر قام منه شارد هرالة الروم والشام كانت مدائن ومفلة وتلو جميع جاه الغنائم حصلة عز ابن سام سام في السور دللة يا مرحبا بالمصطفى يا مسالة يا مرحبا من الرسول باب مسألة واجب غراك علي ما لا فعل طالب دوننا لكن بعرض وطفل وتبقى المسافة البين سبع مراحل سهل الكريم أحوالنا بالخير يبدل شبك جلب مصر صعيد ودملة طرق العقاب خلت عيال مهملة رقب القبر ثواب قام مستعجلة أخذ التبالي فاسرات النزلة المنصورة جات صادفنا فينا دخلة أمر الكباتن حل مستعدلة بطل البحار في جدة بكرة حصلة خشينا مكة صباح هجر ولا نوصل نطوف البيت في حرم لبيلة بين الصفا والمروة نسعى الهرولة هيا نطلع جبل عرفة زهنا ناسلة هيا نقبل سلوك يا تلت دوانا قابلة فرحانين نبيد ونبيلة شفنا المنار عاشقنا يبكي يطالة منزل مدينة وصول نوازي محملة حرم الرسول شفناه زين مظللة وباب السلام خشينا منا الأولة روضات جنان الخلد نفلا بالكعبة بيت أمر السلام متمهلا بيوت حسام الرسل باب متوسلا أمزق يداك مثل الرفاع نغزلا يا مرحبا بالمصطفى يا مزالا يا مرحبا الزعفران وصلنا له ما حد حال بالكعبة لباب هللا وما قامت الزوار عليك قوافل ما حد حال راكبا أبرايل وما جاء ضريحا عاشرا متهللا عد ما يقوم كل الكتاب ردنا عدد العلوم الواضحات والمشكلة ما في الأراب السبعة واملاك الملا من والسقيب هلف مديحة رسلة بيتك وبيح خايف سبعت ما أصلة خايف من السكرات وخايف البهدلة خايف نوقع أروح على إله يدقل ما أضحك عشيمة يا رسول لا تهملة نصب مناي حسن الختام ليت السلام لن يفوت بك مرحبا يا مسهلا يا مرحبا